حسد وعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة. أفضل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون على حسن تبحرها لزوجها. أفضل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون على الطبخ على الطبخ على شغلها في البيت على النظافة على النظافة والترتيب على النظافة على النظافة وعلى الترتيب وعلى الترتيب. أفضل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على نفس في الطبخ على نفس في الطبخ على نفس في الطبخ وعلى القوة والنشاط والحيوية وعلى القوة والنشاط والحيوية. أفضل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد حسد حسد أقول يا ربنا بحولك ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر كل ذي عين. أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا كل العقاد وحل يا ربنا كل العقاد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت لها لامة. أفضل يا ربنا وحل يقادها أفضل يا ربنا ترى عيون أفضل يا ربنا ترى عيون حاسدة حاقدة أفضل يا ربنا ترى عيون أفضل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون وحسد من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أفضل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه الحقادة فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا كلها مرابط الحسد والعيون مرابط الحسد والعيون مرابط الحسد والعيون من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها من عقلها من عقلها من سمعها وبصرها من شعرها من شعرها يا ربنا من قفاها وظهرها ومن قفاها وظهرها ومن قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن يديها ورجليها ومن يديها ورجليها ومن قوتها وحركتها ونشاطها ومن دمها وعظامها. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون تبعه عاشق في الجسد تبعه عاشق في الجسد تبعه حاسد تبعه مارد وعفريت تبعه مارد وعفريت ومن ملوك الجن في الجسد. أنت حسبنا عليهم يا ربنا نجيها يا ربنا مما نجيت به عبادك الصالحين وكيف نجيت عبادك الصالحين. الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقاد وفك المرابط يا ربنا كلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقادة أفك المرابط يا ربنا كلها. أطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا وعيونا نظرت وما برك أصحابها. أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت. أفضل يا ربنا ترى عيون أفضل يا ربنا ترى عيون أفضل يا ربنا ترى نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة عيون من إنس وجان نظرة عيون من إنس وجان من إنس وجان يتابعونها بحسد يتابعونها بأنفس نفس. أفضل يا ربنا ترى نفس نفس متعلقة فيها متعلقة بها نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة نفس نفس كائدة كائدة. أقل يا ربنا ترى نفس كائدة كائدة أقل يا ربنا ترى نفس أقل يا ربنا ترى نفس أقل يا ربنا ترى نفس كائدة كائدة خائنة خائنة كائدة كائدة ماكرة ماكرة. أقل يا ربنا ترى نفس أقل يا ربنا ترى نفس أقل يا ربنا ترى نفس متعلقة بها متعلقة فيها أقل يا ربنا ترى نفس تشتهيها تشتهيها أقل يا ربنا ترى نفس تحسدها تحسدها دائما متعلقة بها دائما تفكر فيها دائما تريد ألاها دائما تريد ألاها دائما تريد ألاها. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس مؤذية مؤذية حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس نفس نفس نفس. أفضل يا ربنا ترى نفس على رأسها على فكرها وعقلها على سمعها وبصرها. أفضل يا ربنا ترى نفس عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها

مشترك مشترك مشترك وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عليها وعلى أهلها عليها وعلى أولادها. اغفر يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقادة ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اغفر يا ربنا هذا الاثر اغفر يا ربنا كل العقد على الوسوسة على الوسوسة على الهلوسة على الهلوسة على الوسوسة والتفاكير على التفكير السلبية على التفكير السلبية. اغفر يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين سبب نفسية سبب عصبية سبب تفكير سبب آلام وأوجاع سبب أسقام. اغفر يا ربنا ترى حسد حسد وعيون أثر عليها في الصلاة أثر عليها في الصلاة وفي الذكر وفي الذكر وفي قراءة القرآن وفي قيام الليل وفي قيام الليل. اغفر يا ربنا ترى حسد حسد وعين ومس الظالم في الجسد ومس ساحر وعاشق. الله اكبر حسبنا الله وكفى وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا ترى حسد أقضي يا ربنا ترى حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد أثر على قلبها أثر على صدرها أثر على البطن أثر على البطن أثر على الرحم أثر على الرحم أثر على الجسد أثر على الجسد أثر على الدم أثر على الدم أثر على العقل والإدراك أثر على السمع والبصر أضعف السمع والبصر أثر على ظهرها أثر على الظهر على الظهر. أقضي يا ربنا أثر حسن حسن شديد قوي عظيم. أقضي يا ربنا هذا الحسد واهل يا ربنا عقدا واهل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطه في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد وفي بيتها وفي بيتها وفي أولادها وفي أولادها ومع أولادها ومع أولادها وفي أهلها وفي أهلها ومع أهلها ومع أهلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وسألوا الله من فضله وسألوا الله من فضله. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد قوي عظيم. أقضي يا ربنا حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد زلزل الجسد زلزل الجسد أرهق الجسد وكاد أن يزهق الروح وكاد أن يزهق الروح. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد أثر على الشعر أسقط أثر على الشعر أسقط أثر على الظفر خلعة أثر على الجسد أثر على الجسد أتعب أثر على الجسد أتعب أثر على الجسد أمرض أمرض أمرض. أقضي يا ربنا حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد أقضي يا ربنا حسد شديد خوف القلب خوف القلب ضيق الصدر ضيق الصدر. أقضي يا ربنا حسدا شديدا أقضي يا ربنا حسدا شديدا أقضي يا ربنا حسدا شديدا أقضي يا ربنا حسدا شديدا أخرجه يا ربنا أقضي يا ربنا حسدا شديدا أخرجه يا ربنا أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد من الروح والجسد من الروح والجسد أخرج يا ربنا الحسد ومن حاسدا أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا أثر عينه أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد.

النفسية، سبب العصبية، سبب العصبية، سبب الأرق، الأرق، الأرق والقلق، سبب الأرق والقلق، سبب الأرق والقلق، سبب الأرق والقلق. أطله يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك. الآن يا الآن يا ربنا الآن. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد غلبها، حسد شديد غلبها واتعبها وأمرضها. أطل يا ربنا حسد شديد غلبها وأمرضها واتعبها. أطل يا ربنا حسد شديد، أطل يا ربنا حسد شديد أقلقها وفزعها، أقلقها وأرقها وفزعها وأمرضها. أطل يا ربنا حسد شديد، أطل يا ربنا حسد شديد، أطل يا ربنا حسد شديد، أطل يا ربنا حسد شديد في روحها، في روحها، في جسدها، في جسدها، في دينها، في دينها، على صلاتها، على صلاتها، وعلى تقواها، وعلى تقواها، وبينها وبين أولادها، وبينها وبين أولادها، وفي بيتها وفي بيتها، وعليها وعلى أهلها، وبينها وبين أهلها. أقض يا رب الحسد الشديدة غلبها وقهرها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ما كان غائرا من العقد وآثار العيون والحسد والأسحار. أخرجه يا ربنا، أخرجه، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه من روحها وجسدها وعقلها يا ربنا، وحظها ونصيبها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وبيتها وأولادها يا ربنا، وما تملكه. انزع يا ربنا الآثر، انزع يا ربنا الآثر والمؤثر، وأخرج يا ربنا الآثر والمؤثر. أخرج يا ربنا الحسد والحاسد، أخرج يا ربنا عقد العشق والعاشق، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا العيون، العيون ومن عليها، أخرج يا ربنا الأسحار، الأسحار، الأسحار ومن عليها، ومن عليها. يا ربنا، يا ربنا، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يا ربنا شفاء لا يبدو سقما، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم احرك يا ربنا الحسد، اللهم احرك يا ربنا الحسد، اللهم اقل يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الحسد. والعيون والأسحار كلها، والعيون والأسحار كلها، وكل العقد يا ربنا، وكل العقد يا ربنا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد بينها وبين الزوج، بينها وبين الزوج، بينها وبين الزوج. أطل يا ربنا حسد بينها وبين الزوج، وسحر بينها وبين الزوج، وسحر بينها وبين الزوج، وسحر بينها وبين الزوج. والأولاد والأولاد والأولاد. أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر الطلاق، وحسد يسبب الطلاق، وحسد يسبب الطلاق. أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر الطلاق، وعدم النفاق والشقاق والآلام والأوجاع والأسقام والفراق. بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا حسد أن يفرق، أطل يا ربنا حسد أن يؤثر، يؤثر على الأخلاق، يسيئ الأخلاق، يسبب العصبية الشديدة والنرفزة. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. بطل ما كانوا يعملون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا حسدا بينها، بينها وبين الزوج. أطل يا ربنا حسدا يفرق، يفرق بينها وبين الزوج، يفرق بينها وبين الزوج، يفرق، يفرق، فرق، فرق. أطل يا ربنا حسدا فرق، أطل يا ربنا سحرا فرق، أطل يا ربنا حسدا فرق، حسدا فرق، أطل يا ربنا حسدا فرق، وأثر سحر، سحر فرق، أطل يا ربنا حسدا فرق، أطل يا ربنا حسدا فرق. حسد على الأزواج، حسد، حسد على زوج، زوج، زوج، زوج، زوج، زوج. أطل يا ربنا حسدا شديدا، وأثر عيون ونفس، عيون ونفس متعلقة فيها، متعلقة بها، وعيون ناظرة لها، عيون ناظرة، ناظرة، ناظرة، ناظرة لها، ناظرة، ناظرة، ناظرة، ناظرة لها، ناظرة على ما أتيتها، ناظرة على ما أعطيتها، ناظرة على ما وهبتها، ناظرة على ما أنعمت به عليها. يا الله، اقضي يا ربنا هذا الحسد، واكتب لها خيرا، واكتب لها خيرا، واكتب لها حظا طيبا. اقضي يا ربنا حسدا شديدا، حسدا يفرق بينها، حسدا فرق، فرق، فرق، فرق، فرق. اقضي يا ربنا حسدا فرق، اقضي يا ربنا حسدا فرق، اقضي يا ربنا حسدا فرق. سبب العصبية الشديدة والنرفزة، والنرفزة. أطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا ضيق الصدر، حسدا شديدا أبعد وعيها، أزال عقلها. يا الله، يا الله، سيئ خلقها، سيئ خلقها مع زوج، سيئ خلقها مع الزوج، سيئ خلقها مع الزوج. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الحسد، وأهل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا هذا الحسد، وأهل يا ربنا هذه العقد، أهل يا ربنا هذه في القدر، فاغفر يا ربنا حسنة شديدة بينها وبين الزوجة، عليها وعلى الزواج، عليها وعلى الزواج، فيها وفي الزوجة، فيها وفي الزوجة، اغفر يا ربنا حسنة فرق، اغفر يا ربنا حسنة يفرق، اغفر يا ربنا حسنة فرق، حركه يا ربنا واغفر بحولك وقوتك واخرج، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، اغفر يا ربنا حسنة شديدة على الزوج على الزوجة، على حسن تبعل للزوجة، على حسن تبعل للزوجة، اغفر يا ربنا ترى حسد، حسد شديد، حسد شديد على صفات، صفات مع الزوجة، صفات قوية، صفات عظيمة، صفات جيدة، تبارك الله تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، خل خل خل يا حاسد، خل يا عاشق، الله أكبر، خل يا حاسد يا عاشق، خل يا من الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، خرج يا ظالم، يا ظالم يا عدو الله، خرج يا من الله، خرج، خرج، خرج يا مفرق بينها وبين الزوجة، خرج يا مفرق، خرج يا من سببت، يا من سببت الطلاق بينها وبين زوجها، خرج، خرج، خرج يا عدو الله، خرج يا عدو الله، خرج، خرج، الله أكبر تقتلك يا عدو الله، الله أكبر طعنة في قلبك يا عدو الله، الله أكبر طعنة في قلبك يا عدو الله، خرج من ولية الله. خرج من ولية الله خرج خرج خرج من ولية الله خرج من ولية الله خرج خرج الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلنحي أنه حياة طيبة أحيها رب الحياة طيبة الله أكبر الله أكبر أخرج يا رب السحر والحسد والعين ومن عليها يا ربنا وأثر النفس واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني أخرجني أخرجني أخرجني أخرجني من السجن أخرجني من السجن خرج خرج خرج خرج خرج خرج منها خرج اخرج اخرج اخرج الله اكبر الله اكبر واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله واخرجني مخرج صدقه اخرج يا رب الحسد والحاسد اخرج يا رب الحسد والحاسد وبطل ما كانوا يعملون اخرج يا رب الحسد شديدا بينها وبين الزواج عليها وعلى الزواج عليها وعلى زوجه عليها وعلى الزوجه عليها وعلى الزوجه عليها وعلى الزوجه اخرج اخرج اخرج مخرج صدقه حسد من عند انفسهم اقول يا رب الحسد قديما قديمة ومشتركة بينها وبين أمها مشتركة بينها وبين أخواتها مشتركة بينها وبين أولادها أقضى يا ربنا هذا الأثر العظيم أثر عظيم قديم قديم قديم قديم قديم قديم خرج خرج وأخرج مخرج صدقة حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم خرج خرج وأخرج مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني حسد حسد من عند أنفسهم أقضى يا ربنا هذا الأثر أقضى يا ربنا هذا الأثر حسد شديد أثر على عقلها أثر على العقل العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك والإدراك والأخلاق والأخلاق والأخلاق على الزوجة والأخلاق مع الزوجة والأخلاق مع الزوجة مع الزوجة مع الزوجة والذرية مع الزوجة والذرية أطل يا ربنا هذا الأثر لا يا ربنا كل العقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني أخرج يا ربنا هذا الأثر أخرج يا ربنا هذا العقل الله أكبر الله أكبر خرج خرج بأمر الله خرج خرج خرج خرج خرج بأمر الله خرج خرج خرج خرج خرج يا من الله نشري حسد حسد أقول يا ربنا حسدا حسدا يسبب الطلاق حسدا يسبب الشقاق وعدم المفاق بين الأزواج فحل يا ربنا هذه العقادة عقد الحسد الشديد الحسد الشديد الحسد الشديد والأسحار والعيون والأنفس والأنفس أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وعقلها وإدراكها وحظها ونصيبها الله أكبر أخرج يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أقضي يا رب الحسد أن يفرق يفرق بين الأزواج أقضي يا رب الحسد أن يفرق يفرق بين الأزواج حسد على صدرها صدرها ضيقة ضيقة ضيقة ضيقة ضيقة على قلبها قلبها قلبها خوف خوف خوف خوف خوف خوف على عقلها عقلها عقلها أذهب أذهب أذهب على إدراكها وذهنها على إدراكها وذهنها أزال أزال أزال وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أخذ يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله خرج خرج يا حاسد خرج يا ظالم